بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقلنا إن هذه الآية في السورة التي أحل الله فيها بهيمة الأنعام وحرم منها ما حرم، في قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخره. والله هو الذي خلق الإنسان وخلق له ما يستبقي حياته من قوت وما يستبقي نوعه من زواج. وإذا كان الحق هو الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض، فكان قبل خلق ذلك الإنسان من آدم قد أعد له كل هذه المقومات للحياة من سماء وأرض وماء وهواء ومما ذخر في الأرض من أقوات لا تنتهي إلى يوم القيامة. والخلق شيء والجعل شيء آخر. الخلق إيجاد من عدم، ولكن الجعل توجيه مخلوق لله إلى مهمته في الحياة. إذن فلا يخلق خلق الله شيئا، وإنما الخلق والإيجاد له سبحانه، والجعل يجب أن يكون لله، بمعنى أن الله يأتي إلى مخلوق بخصوصه فيوجهه إلى رسالة بعينها، فعلى المخلوق أن يأخذ خلق الله ليستعمله فيما جعله الله. أما أن يأخذ خلق الله ثم يجعله جعلا من عنده، نقول له إنك قد أحلت في الأشياء. الله الذي خلق الكعبة قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهو الذي خلق وهو الذي جعل. شهد أنه لا إله إلا هو، فيجب أن تجعلوا أيضا أنتم لا إله إلا هو، فلا تجعلوا لله أندادا، لأن الأنداد لا وجود لهم، فأنتم تجعلون غير مخلوق، يبقى ده عبث. يأتي الحق سبحانه وتعالى ليثبت في الوجود قضية الفساد في الأرض. قضية الفساد في الأرض إنما هي في تعدي الناس إلى الجعل المخلوق لله. أنت مثلا استقبلت من صانع الجبن قالبا من جبن، واستقبلت من صانع الصابون قالبا من صابون، ثم جئت به إلى البيت، فالذي خلقه وأوجده هو الذي يوجهه. يقول الجبن للأكل والصابون للغسيل. وبعد ذلك رأيت مثلا تكسفين، ورأيت نشا، النشا دي ينطبخ والتكسفين نموت به الميكروب، فإن تحولت الجعل فجعلت هذا لهذا تبقى أفسدت في الكون. كذلك جعل الحق سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابله، فنأخذ أبناء من غير أصلابله لنجعلها أبناء لنا، نقول له هذا خطأ في الجعل، لأن الذي خلق هو الذي يجعل، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كيف تجعل دعيا من غير صلبك ابنا لك؟ ابن لك هو طفل، طيب كويس، ولما يكبر كده ويبص لغير امه ويجلس على حجر غير امه وتقبله غير امه وينظر الى اخته من صلبك على انها اخته وهي ليست اخته، يبقى انت افسدت في الجعل ولا ما افسدت؟ انت افسدت في الجعل. اذا فكل فساد هو في ايه؟ في ان تجعل مخلوقا لله في مهمة غير التي جعلها الله له. فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا الذي خلقت الإنسان وخلقت له ما يقيته وما يحفظ نوعه فاستمعوا مني رزقه، هذا حلال وذلك حرام، لقائل أن يقول كما سبق أن قلنا وإذا كان الله قد حرم بعض الأشياء فلما خلقها، هي خلقها لمهمة غير التي وجهتها أنت لها. يبقى إذن زي ما قلنا الخنزير محرمه ليه؟ طب خلقه ليه؟ خنزير بياكل قذرات الدنيا، هو ده ما اقولك اللي بقولك كده، مش ما عملوكش تاكله، انما هو عمله عشان ياكل ايه؟ تاكل قذرات الدنيا او اوساخها او ميكروباتها او مش عارف ايه. ولو ان انسان ذهب الى غابة من الغابات وفيها عديد من الحيوانات، هذه الحيوانات لو انها نقلت لك صورة من معيشتي لتعجبت، فضلات هذا غذاء لذاك، وسم هذا حماية لذاك. السم اللي في التعبان ما بناكلوش، انما بنعوذ في وقت من الاوقات لنقضي به على ميكروب. فانت اذا اخذت قد اجعلت لغير ما خلق له، يبقى اذا الخلق شيء والجعل شيء اخر. فالحق سبحانه وتعالى يقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، مش بتاعكم ده، انا اللي خلقت الانسان واعلم ما ايه ما يقيته. فهو بيقول انا احللت لكم بهيمه الانعام وحرمت عليه كذا وكذا وكذا وكذا، تقولوا تيجوا ليه للشيء اللي انا حليته وتحرموه؟ تمام، اللي تحرمه مما احل الله زي اللي تحله مما حرم الله، قد بعضها تعدي تعدي عن الجعل المخلوق لمن؟ المخلوق لله. فقال الله سبحانه ما جعل الله من بحيرة. ايه البحيرة؟ قلنا البحيرة هي الناقة تشق اذنها، ومعنى تشق اذنها بيعطى لها علامه علشان تبقى سائبه كده في المرعى، لا ترد عن مرعى ولا ترد عن ماء ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها ولا يجز الصب ابدا، كده مطلقه لله. ليه امتى يعملوا العمليه دي؟ اما قال لك اذا انجبت خمسه بطون، يقول والله هي ادت فيصح لنا الايه نافيها بقى من الهزم. ولا سائبة، السائبة كان الواحد لما يكون مريض أو قادم من سفر يجي لأي ناقة يقول ساهية سائبة، سائبة يعني مش مربوطة، تأكل زي ما تأكل وتشرب زي ما تشرب وتنام زي ما تنام ولا حد يتعرض لها أبدا. دي سائبة مأخوذة من إن الماء السائب، الماء السائب احنا عارفين إن الماء عنصره الاستطراق. يعني إيه عنصره الاستطراق؟ تيجي المية وإن كان جاي من أعلى، لو أنها بقى بالعقل كده جاي من أعلى كتملى قمم الجبال الأول، لا يا اخويا هي تملى الواطي الاول ولا ينتفعش منها العالي الا بعد ما ايه ما الواطي يشبع يشبع يشبع وبعدين تبقى ايه تبقى تطلع لفوق سائبه. الماء ما بيمشيش انت على كيفك الا اذا حجزت بقى في مواعين وعملت ضغط وعملت ضغط وعملت عمليه ثانيه خالص، انما لو سبته كده يروح مال الحته الواطي لحد ما تستوي بالعالي وبعدين يملى دي كده من غير ما حد ايه يتعرض له. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، برضو الوصيلة ايه؟ برضو حاجة ناقة هنعفيها من اننا نذبحها ولا نركبها ولا هي حرة برضو. ليه؟ اما قال لك وصيلة كانت الناقة لما تجيب انثى يربوها لانها وعاء الانبات، وفحل واحد يقضي كم انثى؟ يبقى عايزين اناس كثير ولا لا؟ عشان هم اللي هيحملوا، واذا كان ذكر يذبحوه. احنا برضو كنا في الريف كده، نهار ما كانت الجاموسه تيجي تولد، لما تولد عجله يقول لك دي تتربى، ولما تولد ذكر نذبح لهم. احنا يا صغار يا اللي مش عارفين حاجه نتمنى والجاموسه بتولد لها تولد ايه عجل عشان ناكل، انما اهل البيت اللي عندهم رشد يقول لك يا دي تولد انثى علشان هتبقى ايه وعاء نجيب منها. الله. فاذا ما جاءت بانثى وذكر اثنين ويا بعض يوم يقول لك ان الانثى وصلت اخاها فحمته من ان يذبح يبقى يظل، وده امر ضروري، لان لو كنت هتذبح كل ذكر من اين تاتي بالفحول؟ بالطلقات تجيبها منين؟ وهو لازم يكون كده، يبقى دي اسمها الوصيله التي وصلت اخاها فلم يذبح. ولا حامل، حامل يعني هو الفحل يحمي ظهره من ان يركب ويحمي نفسه يبقى سايب برضه كده. امتى ده؟ ام قال لك لما يجيب 10 طبطه، اما يلقى 10 اجيال نقول له والله انت عملت اللي عليك بقى ايه ما حدش يتعرض لك. وقالوا في الضابط لها ان ابن ابنه يقدر يلقح، يبقى بقى خلاص يا فبيقول ربنا ما جعلش دي، بل هو خلقها لتنتفعوا بها ولتأكلوا لحومها. فاللي تزهقوا منه يعملوا فيه ايه؟ كله لحوم وذبحوا، ما تحرموش شيء. احل الله ايه؟ احله الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. معنى يفتر الكذب يجيب غير موجود ليوجده، دي ما كانتش موجودة أبدا. كنت قال يفترون على الله الكذب، إذا كان فيه صدق وبعد ذلك طرأ عليه كذب، لأن معنى الكذب مش تطرأ حقيقة. وهم يقولوا نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أولا عمل إيه؟ بلغهم منهجه. فكان من المفروض أن يبلغ كل جيل الجيل الآخر المنهج، لكن طول الزمن والغفلة بيخلي الناس تنسى بعض الإحكام، فيبعث الرسل عشان إيه؟ يذكر. الذين كفروا أي ستروا منهج الله وستروا وجوده وستروا البلاغ عنه، كل ده يفترون على الله الكذب. ده أول مجيء في العرب على يد واحد اسمه عمرو بن لحي، هو اللي سافر إلى بلاد من بلاد الروم فوجد أوثان وأصنام، فراح نقلها لمكة. أول ما دخلت الأصنام هناك أندأه، جعل لله إيه؟ أنداد. وبعدين جعل الوصيلة والسائبة والحامديا وعملها من عنده، وابتدأوا إيه؟ يقلدوها. نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. طب يفترون على الله الكذب يعني يغيرون منهج الله، وعلى فرض أنه لا منهج وصلهم من الله، فمجرد التعقل في هذه المسألة كان يكفي أنهم يرتدعوا عنه. الله لم يمنع العقل أن يصل إلى حقيقة كونية سليمة، لكن العقل يصل لها إمتى؟ بعد ما يشقى بالتجربة الطويلة. فالحق سبحانه وتعالى من أول الأمر قال لك دي حرام ودي إيه حلال عشان يحمينا من إيه؟ من التجربة. ولذلك احنا قلنا إن الناس لما يجوا يقولوا لنا القرآن يقول والذي أرسل رسوله بالهدى وإيه؟ ودين الحق ليظهره على الدين كله. مرة يقول ولو كره الكافرون، ومرة يقول ولو كره الايه. كان مقتضى منطق الآية ان لا يوجد مع الاسلام دين اخر، مش ليظهره على الدين كله، لكن فيه دين، فيه يهودية وفيه نصارى وفيه ملاحدة وفيه كل حاجة. فالآية القرآنية ازاي بتقول الكلام ده؟ نقول له انت ما فهمتش. لو كان مراد الآية ان لا يوجد يهودي ولا مسيحي ولا وثني ولا ملحد ولا شيوعي كنت صحيح تقول الآية ما صدقتش، انما مش مراد الآية كده، بدليل أن الآية فيها أمون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يبقى سيظهر الدين ولو كره مين؟ يبقى لازم يفيه إيه؟ فيه كافرين وفيه إيه؟ تمال يظهره يعني إيه؟ مش يغلبه ويجعله هو السائد، يظهره بالحجة والبرهان، ويظهره بشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين. إزاي؟ أم قال لك لأنهم ستتعبهم قضايا دينهم فيلجؤون إلى حلول لهذه المتاعب، فلا يجدون حلولا إلا أن يذهبوا إلى قضية الإسلام، لا لأنه إسلام ولكن لأنه هو اللي يخلصهم من مشاكلهم. فإذا كلمة وأكثرهم لا يعقلون، قال لك لأنهم لو عقلوا نقول لهم أنتم بتعملوا الوصيلة والحام والسائبة دي تكريم ليه ولا زهد فيه؟ وشوف إن كان زهد فيه تبقوا أخرجتوها عما خلق الله، لأنه خلقها ربنا لا عشان نأكلها، نأكل لحمها وننتفع بها. طيب وإن كنتم بتاخدوها زهدا فيها نقول له يا أخي مش أنا بقى اللي تنفعك النفع ده كله، والفحل اللي يجيب لك عشر مش عارف تبطل، والفحل اللي ابن ابنه يعمل مش عارف إيه، تقوم تتركه كده همك بدون صاحب. طب اللي ملوش صاحب ده السائبة دي إن جيت جذب ماذا تصلح؟ لكن لو أن لها صاحب كان يبقى معد لها، مؤد لها شوية أكل استقاء حياة، شوية مش عارف حاجة نشفة، شوية مش عارف إيه، فأنت سبتها كده. يبقى لا وفاء منك لما نفعك، تبقى مش نفع الحكاية. العقل يأبى ذيا ويأبى إيه ويأبى ذي. فإذا كان عمرو بن لحي أو غيره عملوا أشياء جعلوها ولم يجعلها الله، إذا ما جاء الإسلام ليعجل هذه المسائل يقول لك لا إحنا زي ما آبائنا كانوا بيعملهم هنعمل. نقول الله، يبقى إذا السماء الكمبيوتر إلهي ده فايدته إيه؟ ده الكمبيوتر الإلهي فايدته إن لما يشوفك ضليت كده أقول لك استنى هنا. فلو أن كل واحد هياخد من أبوه بقى ومش عارف إيه وبتاعه حاجات زي دي يبقى ما فيش فايدة، إنما لازم إيه السماء تبقى إيه تبتدي تعدل لك، تبقى ما تقولش أنا بتابع مين. هنا الآية بتقول إيه بقى؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فلا تجعلوا شيئا في غير ما جعله الله، قالوا إيه؟ ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طب اشمعنى اللي غير أول تغيير ما قالش حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؟ أدي أول كلام فاضه. طب انت جيت ولقيت واحد غير فغيرت زيه، طب وهو أول من غير ما قالش ليه حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؟ تبقى قضية منقوضة حتى منكم، تبقى كذبين فيها أيضا، ما انتوا صادقين فيها كمان. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يقوم ربنا يقول طيب حسبكم ما وجدتم عليه آباءكم ولو كان آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية ثانية لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، في آية ثانية قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يبقى في أيتين هم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أدي آية. الآية دي بقى تقول إيه؟ وإذا قيل لهم، مش اتبعوا ما أنزل الله، تعالوا تعالوا، كأنهم انحطوا ارتفعوا شوية، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى مين؟ الرسول. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حين يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا، أو يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إنهي اللي أشد في الإنكار؟ يقول إحنا نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ يصح يجي يوم يقول لك ونتبع ما ألفينا عليه الدين، ما منعتش، إنما يقول حسبنا ما وجدنا عليه، يبقى مش عايزين حاجة خالص. يبقى هي اللي اقوى في الانكار، حسبنا ما وجدنا، مش عايزين حاجه. انما لما تقول قال والله بتبع ما الفيت عليه ابا، يقول لك طب متبع ليه مره اخرى؟ انما لما يقول حسبنا اقفل عليها الطريق. شوفوا بقى الاستدراك من الله في الايه الاولى بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، قال الحق سبحانه وتعالى ايتبعون ما الفوا عليه اباءهم ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يجب يعقلون هنا، إنما في قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يقول أولو كان آباؤهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تبقى يعقلون هناك وإيه؟ ويعلمون هنا. إنهي اللي أشد في الإنكار؟ حسبنا. فجاءت الكلمة مناسبة لحالهم من الإنكار. إزاي؟ أم قال لك لأن المعلومات التي نعلمها نحن نعلم ما تعقلناه نحن وما تعقله سوانا، والمتعقل هو اللي بيستنبط، والعالم هو اللي ما بيستنبطش، اللي بيعلم ما يستنبطش، يعلم ما استنبطه مين. فلو لم يكن عنده قدرة على الاستنباط يبقى يشوف غيره استنبط ايه ويعلم. يبقى اذا رقعة العلم اوسع ولا لا؟ رقعة العلم اوسع. ليه؟ لانه يعلم تعقل نفسه وتعقل مين غيره. الحرارة تمدد الاجسام، اللي عقلها وابتكرها عقلها وعلمناها لأولادنا ولا لا؟ يبقوا يعلمونها مش ابتكروها. فلما كان الإنكار في حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا جاء بالمادة لا يعلمون، يعني لا يعقلونهم ولا يعلمون معقول غيرهم. شوف يبقى هم ما يعقلوش ولا يعلموا ايه، لكن ألفينا عليه آباءنا يقول ايه؟ يبقى يعقلون. يبقى دي مناسبة يعقلون ودي مناسبة ايه؟ مناسبة يعلمون. أولو كان آباؤهم، هنا أولو دي همزة اسمها يسموها همزة الإنكار، زي ما تيجي تقول له أتضربوا أباك، تبقى أكنك هو أنت بتستفهم منه ولا بتنكر عليه وتوبخه على العملية دي. يقول له يا أخي أتتبع آباءك ولو كان هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نقوم نقول يهتدون هنا ويهتدون هناك، إنما يعلمون هنا ويعقلون هنا. يبقى يهتدون متفقين فيها ولا لا؟ أم قال لك آه، لأن العلم والتعقل عملية إنسانية، لكن البداية دي عملية من السماء، فهم لا متبعين منهج السماء ولا متبعين منهج الإيه؟ لا العقل ولا الإيه؟ ولا العلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله، ما هو مدام إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يدل على ان في فريقين، فريق ماشي على ضلال وفريق بده ياخده على ايه؟ الى الحق. المعركة دي تفضل كتير؟ ام قال لك ايوه تفضل كتير. ليه؟ ام قال لك لان المفروض في المجتمع الايماني ان الانسان يحب لاخيه الانسان ما احبه لنفسه. فان احببت لنفسك الايمان فاحبب لاخيك الايمان. ان احببت الطاعة فاجعل اخاك يحب الطاعة. فلما ترى على منكر ارفعه عن المنكر وادفعه الى الايه؟ الى المعروف. قال لك ليه؟ قال لك لان الخير حين يكون من الانسان ينفع سواه وقد يتأجل نفعه الى اخراه. انما انت خير المجتمع هيستفيد من خيرك ولا لا؟ انت صادق ان تفعل المجتمع من صدقك. امين. ان تفعل المجتمع من امانتك نزيه في عملك. ان تفعل المجتمع من نزاهتك. طب واذا كان المجتمع فاسد انا اشقى بفساده. اشقى بايه؟ الله. يبقى اذا الخير المجتمع هيستفيد من ايه؟ طب والمجتمع الشرير يتعب الخير ولا ما يتعبوش؟ يبقى من مصلحة الخير ان يعدي الخير فيه الى سواه. عشان ايه؟ عشان انا استفيد منه كما. يبقى اذا لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لا؟ يبقى ده امر عائد على نفسنا ولا لا؟ ولذلك قال عليكم انفسكم. كلمة عليكم انفسكم يعني الزموا ايه؟ الزموا انفسكم. طب والزم نفس الذاتية الواحدة؟ ده قال انفسكم. الزموا ايه؟ انفسكم. يبقى كل دي بتاعنا. ولذلك في التعابير القرآنية يوم يدي التعبير القرآني تعبير الشيوع عشان يعمل ايه؟ يجعل مصلحة الغير هي مصلحتك انت. ليه؟ عشان يغريني بانني ايه ابعد. يجي مثلا يقولك ايه السفهاء اللي ما بيعرفوش يتصرفوا في الاموال. اوعى يقتل ده ماله وهو حر فيه. ليه؟ اما قالك ده مالك لما يوجه الى الخير هتنتفع انت والمجتمع ينتفع بيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حب يشجعنا على العملية دي ان اشوف سفيه اضرب على ايده. اقول له لا انت ما تصرفش كده. ارفع عليه قضية حاجة. اقول ده مش نافع. ليه وانت مالك؟ ام قال لك لانه السفه بتاعه هيتعدى شره الي. انما كل المال يتوجه الى الخير هيتوجه للمجتمع كله. يبقى عاد عليا ولا ما عادش؟ يقول ولا تؤتي السفهاء مش اموالهم اموالكم. ولا تؤتي السفهاء ايه؟ اموالكم. هي مالي؟ ده ماله هو. ام قال لك لا، لانك ان تركته سفيها فسيتعدى شر المال اليه. وإن رشدت استعماله هتعدى خلقه بتاعك. ولذلك لما يبلغ الرشد بقى يقول إيه؟ فادفعوا إليهم إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا. ما قالش فادفعوا إليهم أموالكم. بقت أموالهم بقى. لأنه بقى إيه؟ بقى رشيد خلاص مأمون على المال. يبقى عليكم أنفسكم يا جماعة المؤمنين عليكم أنفسكم. يبقى مش كل واحد عليه نفسه. عليه إيه؟ جماعة المسلمين كلها. يبقى اذا اهتديتم هي اللي تديني. ومن هدايتنا اننا نعمل ايه؟ ان اللي على فساد نقومه. ما تقولش انا مالي بقى. تقول اللي على فساد نعمل فيه ايه؟ نقومه. عليكم انفسكم بعد ذلك لا يضركم من ضل اذا ايه؟ اهتديتم. عملتم اللي عليكم. عملتم ايه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بايه؟ فان لم يستطع بس خده فبقلبه انها معطوفة على فليغيره ايضا. يعني فليغيره بايه؟ بايده. ما استطعش يغيره بايه؟ ما استطعش يغيره. طب كيف يغيره بقلبه؟ نقوم نقول المسألة مش نفاق بقى. ما عجبكش تصرفه اياك ان يكون تصرفك معه مخالفا لما في قلبك عليه. بيحد الله قطعه. ساعة ما اي واحد يعمل شيء مخالف ويقاطع من المجتمع سيضطر رغم انفه انه يعمل ايه؟ يعني شايف واحد منحرف ولا واحدة منحرفة ولا بتاع ولا ايه؟ المجتمع ما يعظمش حد، ما يقابلوش مقابلة كويسة، ما يجملوش، ما يعدوش، يقطعوا كده من حد. يبقى ده التغيير بالايه؟ بالقلب. معنى التغيير بالقلب ان اياك ان يكون تصرفك السلوكي الظاهري مخالفا لما في قلبك. بل يجب انك انت تعمل ايه؟ حين تصنع ذلك ايه اللي يحصل؟ ما الذي يجعل الناس يستسهلون امور الشر اولا ثم يتوغلون فيها؟ ان المجتمع سايبهم برضه بين جمله مش كده؟ ولما بيعوز ياكل بنديله، ولما نعوز الخلاص بنديله، ولما يقفل مش عارف نحييه، ولما حد نعوده. لا، اشعروا بانه انقطع عن جماعة المسلمين. انت ما قدرتش لا تضربه على ايده عشان يضربك، ما قدرتش تكلمه لا يشتمك ويلعن اللي جابه. طب خلاص انا اقبل على مين؟ شوف على نفسي اعمل ايه بقى؟ بقلبي. بقلبي يعني ايه؟ اكره. واذا رايت الذين يخوضون في اتاف اعرض عنهم. ساعة ما تعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم الكلمة تلاقي ايه؟ انعدم. ولا يجعل الناس يستشرون في الشر الا احترام المجتمع للشرير. ساعة ما يشوفوا كده واد في الفلاحين وبقى عنده بندقية وتعلم ضرب النار وبتاع وده يجامله وده يجامله وده يجامله وده يتحكله وده يقفله، يبقى الكل عايز يعمل كده ولا لا؟ عايز يعمل ايه؟ لا يضركم من ضل اذا ايه؟ ومن هدايتكم انكم من رأى منكم منكرا فليغيره بايه؟ فان لم يستطع، فان لم يستطع اي فليغيره بقلبه. كيف يغيره بقلبه؟ يجعل تصرفه السلوكي مناسبا لما في قلبه عليه، فلا يكون في قلبه انه هو كرهه وبعد ذلك يعمل عمل الايه؟ الموده والايه؟ والمحبه. ودي مقياسها ايه؟ هم قال لك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر ما استقام لنا الامر. فاذا رايت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤسرة واعجاب كل ذي رأي برأي فعليك خاصة نفسك. خاصة نفسك اللي هي الانعزالية بس؟ لا، الانعزالية والايجابية. الايجابية في انك انت ما تديش لمنحرف عن منهج الله ايه؟ لا مودة ولا ايه؟ ولا رحمة ولا معروف. وقال بعض العلماء طب الانسان يقاوم ازاي؟ ام قال لك شوف، من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة لم يفر. فر يعني افرض انه جهاد، ان كنت انت واحد واعدائك اثنين وفرت منهم تبقى انت تسمى ايه؟ فرار. انما ان كانوا ثلاثة يبقى انحنيت نفسك منهم يبقى مش فرار. هو دي جاية منين؟ استنبطها العالم ده ازاي؟ لما يكون اعدائك اذك مرتين اوعى تخاف، انما ان كان ثلاثه لك حق انك تحافظ على حياتك. ليه؟ لان ما نحرمش المسلمين من خليه ايمانيه بكش كده. خليك صاحب خليه ايمانيه مفهوم. طب وان كانوا اثنين اشمعنى ما عملش انا كده؟ هم قال لك لا، لان الاثنين موعودين من الله بالنصر. ما يكون اعدائك قدك مرتين انت موعود من الله بالنصر. ازاي؟ شوف العلماء ولطف استنباطهم وحسن اقبالهم على كلام الله ليفهموا منه ويقننوا. يقول ايه؟ الاول كان ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون ايه؟ 200، يبقى النسبة كام؟ 1:10. يبقى الواحد المؤمن يقف امام مين؟ 10. وان يكن منكم ايه؟ 100 يغلبوا ايه؟ برضو النسبة 1:100. الان علم ان فيكم ضعفا، يعني ربنا احترم ضعفكم وعلم ان فيكم ضعفا، ما عملش النسبة 1:10، عمل النسبة بس 1:100. الآن خصف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ ضعف. فإن يكن منكم ها يغلبوا إيه؟ 100 يغلبوا 200، تبقى 1:100. يبقى إن فر واحد قبل 2 يبقى خرج عن موعود الله. إنما 3 يبقى مش داخل في الموعودين. يبقى إذن الناس اللي بدهم يغيروا منكرات الدنيا نقول له خد بالك، الاسلام ليس انتحاري، بمعنى انه يجي لبعض الخلايا الايمانيه ويقول لهم ارموا نفسكم في التهلكه. طب ما هم عايزين كده وعشان خليه الايمان تنتهي. نقول له لا، خليك ناصح. شوف ربنا عمل المقياس المعدل كام؟ كان عامل المعدل 1:10، المعدل اتغير انعمل 1:100. فان كنت واحد واعدائك 2 ادخل ولا تبالي، لانك موعود من الله بالنصر. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. بعد ذلك ما دام عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه؟ اذا اهتديتم. كلمه عليكم انفسكم بنلاحظ ان هنا على حرف جر والكاف والخطاب والميم للجمع، وانفسكم منصوبه. عليكم انفسكم بيسموها اسم فعل، يعني لا هي اسم على حقيقته ولا هي فعل على ايه؟ على حقيقته، ولا هي حرف على، بل هي حرف أدى مؤدى اسم الفعل. عليكم أنفسكم يعني الزموها، حافظوا عليها، شوفوا مطلوبتها إيه؟ مطلوبتها. لما تيجي مثلا برضو تقول إليك عني، إليك أهل جر مجرور، إليك عني يعني إيه؟ لما تسمعها كده إليك عني يعني إيه؟ يعني ابعد عني، مش معناها كده؟ يبقى إليك عني اسم فعل بمعنى ابتعد. طب ودي تيجي إزاي؟ أم قال لك هي ما قالها كده. إليك العدو حين يقبله علي بده يؤذيني، يبقى جاي إلي ولا لأ؟ يبقى أنا إيه؟ غايته. لما تقوله لا اجعل غايتك نفسك إليك، زي ما تقول له وراءك، وراءك يعني إيه؟ برضو ابتعد عنه، لأنك أنت لك أمام مقبل بيه علي وليك وراء، تقوم تقول له إيه؟ وراءك يعني إيه؟ يعني اتجه وراءك، ابعد إيه؟ ابعد عنه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية أن نعرف القضايا، من رأى منكم منكرا فإن لم يستطع فبقلب. وبعد ذلك ننظر إلى الكمية المهتدية والكمية الضالة، نقول إن كانت مثلك أقبل ولا تتردد، إن كانوا أدك مرتين أقبل ضمانا من وعد الله، إن كانوا أكثر من ذلك تبقى أنت إيه؟ أنت معذور. والمقاطعة مش إن الإنسان إذا رأى المجتمع وجد إن كل واحد بيحب يبقى له صيت وذكر في المجتمع ومكانه، فإن رأى مكانة الصادق يبقى يحب إنه يكون صادق، وإن رأى مكانة الكاذب يحب يكون كاذب، إن رأى مكانة المستقيم في الاستقامة يحب يكون إيه؟ مستقيم، إن رأى مكانة الواحد في المجتمع بانحرافه يبقى منحرف. الله، إذن كل واحد بيحافظ على إيه؟ على كيانه في إيه؟ في مجتمع. فأحبط له هذه، اوعى تكرم في المجتمع إلا من كان على إيه؟ على منهج. كيف تلاقي كل الناس بقى إيه؟ كل الناس بقى على المنهج الكويس، أنهم يحبوا إيه؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. الله، كلمة إلى الله مرجعكم جميعا يعني وإن ثبت أنكم حصل لكم من ضرر من مواجهيكم فاعلموا أن هذه الحياة مش هي كل حاجة، بل هناك حياة أخرى نرجع فيها إلى الله. فمن كان في جانب الله أعطاه الله خلودا أبديا في نعيم، ومن كان ضد منهج الله أعطاه الله خلودا أبديا في إيه؟ في جهنم. ليه قال الكلمة دي؟ أم قال لك لأنك أنت لا تضمن نفسك في كثير من المواقف، أنت تدخل على معركة وفي نيتك الإخلاص، إنما قد تنحرف هذه المسألة فيصيب الإنسان منا إيه؟ ضرر على قدر من حرف. ليه؟ لأن الذين في منهج الله دائما أو جنود الدعوة إلى الله أو جنود الجهاد إلى الله يجب أن تظل هذه المسألة في بؤرة إيه؟ شعورهم إنهم مع مين. ولذلك قلنا زمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة أحد وأمر الرماة أن لا يبرحوا أماكنهم وإن رأوهم منتصرين وإن رأوهم منهزمين، اوعوا تبرحوا أماكنكم. ماذا كان الموقف؟ بمجرد ما انتصروا وراحوا للغنائم سابوا الموقع ولا لا؟ طب قولوا لي بالله، أكان ينصرهم الله وهم على مخالفة من رسول الله؟ يبقى إن نلتوا حاجة يبقى بما إيه؟ بما كسبت. نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أم قال لك لو لم يكن إلى الله مرجعكم جميعا فماذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصرا لجند الله؟ دخلوا المعركة كده في الأول وبعدين إيه؟ نقص الشيطة، نقوم نقول له ده أنت إلى الله رجعك وحيديك إيه؟ حياة تانية ونظام تاني. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم بما كنتم تعملون، وما معنى الإنباء هنا؟ الجزاء حلال والتكريم، لأن انت صنعت كذا في الشتة في سبيلي يبقى حظك تبقى كذا، يبقى حظ التكريم ولا مش حظ التكريم؟ حظ التكريم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إيه أكاذي؟ الحق سبحانه وتعالى كما ساس حياة المؤمن طالما كتب الله البقاء في الحياة أيضا ساس حياته حينما يستقبل الموت. ليه؟ حتى لا يفهم أنه يسوس نفسه حياته فقط، ولكن يسوس نفسه أيضا بما يضمن له الحياة الأخرى في ساعة الموت. وخلاص الموت جه حضر الموت، يبقى لا ينسى الوصية. ليه؟ أم قال لك لأنه قد يكون للإنسان مشغولية ذمة بدين عليه، بحقوق للغير مثلا، بدين له ما يضيعوش على ورثته. يبقى إذا كان الإنسان في أهله حاضر، يبقى من الممكن أن هو يعني كل واحد عارف الموضوع، إنما إثم إنه غريب. إذا ضربتم في الأرض يعني إيه؟ يعني سافرتم في غير أوطانكم، نعمل إيه؟ أم قال لك تعمل وصية. إمتى الوصية؟ إذا حضرت له مقدمات الموت. لما تحضر له مقدمات الموت، إن كان معاه مسلمين يشهدهم على الوصية. طيب، وإن ما كانش معاه مسلمين بره يشهدهم على الوصية. ده الكلام ده إيه؟ كان في الأول لقلة الإيه؟ ولأن الناس قد يصاحبون في السفر غير مسلمين. فالحق سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يبقى شهادته في الوصية كام؟ اثنان. ذوى عدل منكم. طب إذا ما لقناش من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، ما هو يا أيها الذين آمنوا به جاب يقول إيه؟ أو آخران غيركم. يبقى ما عملش لنا عذر في أن نترك الإيه؟ الشهادة على الوصية. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك إيه؟ الوصية اثنان، شهادته اثنان. شهادة بينكم إيه؟ شهادة بينكم ما هي الشهادة أولا؟ الشهادة هو الأمر المشهود الحاضر، وبتأخذ معاني اسمها المعاني باللوازم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى إيه؟ اللي حضر الشهر وأدركه يصوم. وهي في شهادة هنا في الصوم. طيب على الأول، لما يقول إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما إيه؟ في دين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يكون إيه؟ يكون حاضرين. طب وقد تأتي الشهادة بمعنى الحكم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه؟ من قبل أو من دبر. يبقى شهد يعني حكم. يبقى إذن الشهادة تأتي معانا إيه؟ متعددة، والأصل فيها المشهد، الشيء الذي تشاهده. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.